فهذه الولاية إنما تنال بذلك. الولاية أي التولي من الله للعبد بالحفظ والتسديد والنصرة إنما تنال بذلك، أي تحقيق هذه المحبة وتحقيق لوازمها من الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية، لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله: وقد صارت عامة. قوله في هذا الحديث، حديث أبي أمامة، استكمل الإيمان، صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ثمة أعمال تزيده وتقويه ويستكمل بها، أي يبلغ بها فاعلها الكمال. وعرفنا أن الكمال كمالان، واجب ومستحب، وثمة أعمال على الضد من ذلك تنقص الإيمان وتضعفه. فالإيمان له أعمال يستكمل بها، وأعمال ينقص بها ويضعف. وفي الحديث: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي تآخيهم إنما هو في المصالح الدنيوية، يؤاخي الشخص الآخر لمصلحة دنيوية يرجوها منه، ويبدي له محبة وودا. وإذا انقضت المصلحة التي يرجوها منه انقطعت هذه المحبة، لأن هذه المحبة إنما كانت لأجل الدنيا. قال رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، إذا كان يقول ذلك في ذلك الزمان. وفي كل زمان ترذلون، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومثل هذه الأحاديث والآثار والنقول التي في هذا المعنى ليس من شأنها عند المؤمن العاقل الحصيف أنها تثبطه وأنه لم يبقى خير، وإنما المراد بها أن يتنبه وأن يصلح من نفسه وأن يجعل حبه في الله وبغضه في الله وأن يجاهد نفسه على ذلك. فإن مثل هذه النقول الأحاديث والآثار إنما خرجت مخرج التحذير والذم لهذه الأوصاف، وأن يحذر العاقل أن يكون من أهلها، لا يؤاخي الناس إلا من أجل الدنيا، ولا يحبهم إلا من أجل الدنيا، وإذا انقضت الدنيا التي يرجوها من جهتهم أو لم تحصل انقطعت هذه المحبة، فهذا واجب على المرء المسلم الناصح لنفسه أن يكون من ذلك على حذر، وأن يعمل على تحقيق محبة الله وتتميمها وتحقيق لازمها أن يكون حبه في الله وبغضه في الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. هذه الطامة العظمى والبلية الكبرى وهي موجودة عند أرباب الفرق الضالة، أرباب الفرق الضالة القائمة على البدعة والضلالة، وكذلك أصحاب التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فإن مثل هذه العقائد الباطلة أصبح أهلها إنما يوالون ويعادون فيها ويحبون ويبغضون فيها، وكذلك التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فمن كان معهم في الحزب مناصرا ومؤيدا فهو المحبوب المقرب، حتى وإن كان على عقيدة فاسدة ومذهب باطل، ومن كان ليس معهم في الحزب فهو المقصى المبعد المبغض، وإن كان من أصلح الناس وأحسنهم ديانة، فهذا كله من الموالاة. إذا كانت الموالاة في أمر الدنيا أمرها فيه من الشناعة ما فيه، فكيف إذا كانت الموالاة على الشرك أو على البدعة أو على الضلالة؟ لا نقول من الكفار الأصليين، وإنما ممن ينتمي للإسلام، تجده ينتمي للإسلام وولاؤه على شركيات يمارسها هو وفرقته، أو بدع وضلالات يمارسونها، أو أمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم على تلك الضلالات يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. وهذا الإيثار من علامة قوة الإيمان، وأن من كان كذلك فقد وقي شح نفسه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان، ومن كانت موالاتهم في أمر الدنيا لا تكون فيهم مثل هذه المظاهر العظيمة والمعاني الجميلة، وإنما يكون مثل ذلك في من صدق في إيمانه وصدق في محبته في الله ولأجل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها. مهما كانت قوة هذه المودة التي بينهم، ما دام هذا شأنها فإنها تخونهم أحوج ما كانوا إليها، أحوج ما كانوا إليها،

لا يكفي فيها الإخلاص فقط، بل لا بد من تجريد المتابعة للرسل، لأن العبودية إنما جاءت من طريقهم، والله سبحانه وتعالى إنما يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع، وما شرعه الله إنما عرف من جهة الرسل، لأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم المبلغون عن الله، فإن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغت الرسل أممهم البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فهذه العبودية لله كما أنها لا تقبل إلا بالإخلاص للمعبود، فإنها كذلك لا تقبل إلا بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان شرط قبول الأعمال كلها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا إذا قام على هذين الشرطين العظيمين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذان الشرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. وكما عبر بعض أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله: توحيدان لا بد منهما، توحيد المرسل جل في علاه بالإخلاص، بإخلاص العبودية له، وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة، تجريد المتابعة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أي يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا. ومثلها قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه حال أرباب الضلال، يظن أن ضلالته هي أحسن الأعمال وأفضلها، ويقيم عليها ولا يعدل عنها ولا يحيد، ظنا منه أنها هي خير الأعمال، يظن أنه يحسن صنعا، ثم يجد أعماله تلك يوم القيامة تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنها قائمة على غير الإخلاص للمعبود، وعلى غير المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان من العمل كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أن تجعل أعمالنا كلها لك خالصة، ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله،